قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى أما مقدار الإطعام، فقال مالك والشافعي وأهل المدينة: يعطي لكل مسكين مدا من حنطة. قال مالك والشافعي وأهل المدينة: يعطي كل مسكين مدا من حنطة، يعني من بر. البر تعرفون الذين تسميه الآن بالقمح، بمد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن مالكا قال: المد خاص بأهل المدينة. لماذا خصص الإمام مالك؟ يعني الإمام مالك لم يقل ذلك تشهيا، وإنما لسبب وعلة ذكرها أيضا أشار إليه المؤلف، لأن مجتمع المدينة كانت الحال فيه غير ميسورة، يعني كان الناس فيه ضيق في ضيق، لكن عندما تخرج عن مجتمع المدينة إلى مجتمع الشام في ذلك الوقت، وكذلك العراق ونحو ذلك وبلاد فارس، تجد هناك الخيرات وتنوعها والأصناف، ولذلك نجد أن المالكية اختلفوا في التحديد، فقال بعضهم ومنهم إمام المذهب مالك: يخرج في المدينة مدا، لكنه إن خرج عن ذلك يزيد. ثم اختلفوا في الزيادة، فبعضهم قال مدا ونصف، وبعضهم قال مدا وثلث، وبعضهم قال لا فرق بين المدينة وغيرها، لأن هذا حكم شرعي، ما ينطبق على هذه البلاد ينطبق على غيرها، ولا تتغير الأحكام وتختلف باختلاف البلاد والمناطق. إلا أن مالكا قال: المد خاص بأهل المدينة فقط لضيق معايشهم. لضيق معايشهم، لأن المدينة كما تعلمون إنما كانت تشتهر بالتمر، لكن هناك أمور كثيرة من نبات الأرض لا يوجد في المدينة. قال: وأما سائر المدن فيعطون الوسط من نفقتهم. يعطون الوسط من نفقة، لماذا؟ لأن عندهم جدة، يعني عندهم ساعة في النفقات، ولذلك يزاد على هذا. هو فهم أو هذا هو رأي المالكية. وقال ابن القاسم: لكن بقية العلماء لم يوافقوهم في هذه المسألة، إذ لم يفرقوا، بل بعض المالكية لم يوافق إمامهم في هذا التفريق. وقال ابن القاسم: يجري المد في كل مدينة مثل قول الشافعي. من أخص تلاميذ الإمام مالك، بل هو راوي المداونة عنه، والذي كان أحيانا يسأل الإمام مالك، فإذا لم يجب هو يجيب. وهذه المدونة كما هو معلوم إنما نسبت إلى سحنون. قال يجري، وقال ابن القاسم: يجري المد في كل مدينة مثل قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: يعطيهم نصف ساعة. إذن الشافعي وافق مالكا في مقدار ما يخرج، ألا وهو مد، لكنه خالف في التفريق بين المدينة وغيرها، وبذلك ينضم إلى الإمامين أبي حنيفة وأحمد اللذان سيأتي رأيهما قريبا. وقال أبو حنيفة: يعطيهم نصف صاع من حنطة. وقال أبو حنيفة وأحمد، يعني أبو حنيفة وأحمد يفرقان بين ماذا؟ بين الحنطة وبين غيرها. وتعلمون حديث معاوية في قصته عندما جاء المدينة، وأنهم كانوا يخرجون مدا من ذاذا من حنطة السمرة. وإذا هذا مستند لهؤلاء الفريق الثاني. إذا هؤلاء الحنفية والحنابلة يفرقون بين الحنطة وبين غيرها، ويرون أن البر له مكانة أكبر، ولذلك يختلف عن الشعير وعن التمر، فإذا لم يكن عنده حنطة فإنه يخرج الضعف من الشعير أو التمر. وقال أبو حنيفة: يعطيهم نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر. قال: فإن غداهم وعشاهم أجزأه. يعني لو غداهم وعشاهم أجزأه. أيضا الإمام مالك يرى أنه لو جمع العشرة وغداهم وعشاهم كفاه ذلك، ويخالف الإمام الشافعي في هذه الجزية أيضا. لا يرى الشافعي أن يأتي بالعشرة فيغديهم ويعشيهم، وإنما يدفع لكل واحد منهم مدا من حنطة. لماذا؟ الإمام الشافعي علل بأنهم يختلفون في الأكل، وهذا أمر معروف بين الناس، ليس الناس كلهم على نسق واحد في الأكل، فهذا تجده عنده مثلا شرح في الأكل بمعنى أنه يشتهي الطعام، وهذا تجده وسط وهذا دون ذلك. فالإمام الشافعي يرى أن العدالة أن يعطى كل واحد ما يخصه، لكن مالك يقول ينظر جملة فيقول لو جمعهم فرداهم وعشاهم كفاه ذلك، وكذلك أيضا أبو حنيفة. قال: والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في تأويل قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذا من أوسط ما تطعمون أهليكم، وأنتم تجدون أن الشريعة دائما تتوسط في الأمور، ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن وقال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك إلى أن قال ذكر الصلاة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، ثم قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم يعني تجنب أنفس الأموال، إذا خذ من الوسط. إذا وجاء في الحديث خير الأمور أوساطها، إذا الوسط فيه اعتدال وهو محبوب، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذا الاعتدال مطلوب في هذه الشريعة. إذا لا يكلف الإنسان أمرا يشق عليه، كذلك أيضا فيما يتعلق بالحبوب وغيرها في الزكاة إنما يؤخذ أيضا الوسط. والخالص أيضا الذي يذهب يخرص التمر والعنب إنما هو أيضا يترك الثلث أو الربع لأصحاب تلك المزارع، لأنه يأتيهم الضيف والأهل وهناك الطيور وهناك غير هؤلاء، فالشريعة راعت مثل هذه الأمور. وهذا ما كنا نتكلم عنه، بأن هذه الشريعة بنيت على أسس منها التيسير ورفع الحرج. قال: اختلاف في تأويل قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، هل المراد بذلك أكلة واحدة أو قوت اليوم؟ وهو ولذلك نسب إلى ابن العربي صاحب أحكام القرآن أنه قال زل جماعة من العلماء فقالوا إذا لم يكن عنده، يعني الذي سيخرج الكفارة، ما يطعم أولاده إلا الشعير، فإنه يعني هؤلاء يحكي عن العلماء، فإنه وكان أهل بلدته يأكلون البر فإنه يكفر بالبر. قال هذا خطأ وغير صحيح، إذا كان لا يستطيع أن يطعم أولاده من البر فكيف تطالبه بأن يطعم غير أولاده من البر؟ هو يعطيهم مما يأكل، فإن كان يأكل الشعير أعطاهم شعيرا، وإن كان يأكل برا أعطاهم برا، وإن كان يأكل أرزا أعطاهم أرزا، وهكذا. إذا المسألة تتعلق بما عنده، وهناك خلاف بين العلماء أظن المؤلف سيعرض له. من أوسط ما تطعمون أهليكم، ما المراد بالله؟ هل هي أسرته التي ينفق عليها ويعيش معها، أو أهليكم أهل بلدته ومجتمعه الذي يحيط به؟ هذا أيضا فيه خلاف، لكن الأولى أن المراد بالأهل إنما هو أهل بيته، كما فسر ذلك ابن العربي الإمام الجليل. وفرق بين ابن العربي وبيت ابن عربي، فذاك ضال خرج عن الطريق السوي، وهذا فهو من أئمة الهدى صاحب كتاب أحكام القرآن. هل المراد بذلك أكلة واحدة أو قوت اليوم وهو غداء وعشاء؟ فمن قال أكلة واحدة قال المد وسط في الشبع، ومن قال غداء وعشاء قال نصف صاع. ولاختلافهم أيضا سبب آخر، وهو تردد هذه الكفارة بين كفارة الفطر متعمدا في رمضان. يعني الذي يفطر متعمدا، تعلمون أن الذي يجامع في نهار رمضان كفارته أعظم وأشد، لكن الذي يفطر متعمدا انتهك حرمة الشهر، لكنه ما وصل إلى درجة من يجامع. وقد عرفت محكام الجامع وقصته وما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولاختلافهم أيضا سبب آخر، وهو تردد هذه الكفارة بين كفارة الفطر متعمدا في رمضان وبين كفارة الأذى، فمن شبهها كفارة الأذى التي كما تعلمون في الحج، نعم، إن كان به أذى من رأسه ففدية من طعام أو صدقة أو نسك أو صيام أو نسك، نعم. فمن شبهها بكفارة الفطر قال مد واحد، ومن شبهها بكفارة الأذى قال نصف صاع. قال: واختلفوا هل يكون مع الخبز في ذلك إدام أم لا. هذه المسألة التي أشرنا إليها في مطلع الحديث أشار إليها المؤلف، اقرأ قليلا. فإن كان فما هو الوسط فيه؟ فقيل: يجزئ الخبز قفارا. الخبز قفارا يعني أرض قفر، بمعنى لا تنبت لا شيء فيها، يعني كما يقولون العوام شيء حاف، يعني تقدم له الخبز دون أن تقدم معه شيئا يغمس فيه يأكله به، هذا معنى قفارا، يعني خاليا قفر ليس معه شيء. فهل هذا هو المطلوب؟ جاء نقل عن السلف عدة تفسيرات في قول الله سبحانه وتعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. فنقل الإمام أحمد في مسنده في كتاب التفسير عن عبد الله بن عمر أنه قال في هذه يعني الآية التمر واللبن، ونقل أيضا عنه الخبز أيضا والسمن، وكذلك أيضا نقل عنه الخبز والزيت والخبز والسمن، هذا نقل عن عبد الله بن عمر، ونقل أيضا عن غيره عن علي بن أبي طالب الخبز واللحم، وهذا هو أجودها باتفاق العلماء، يعني لا شك أن اللحم له قيمة، فإذا وجد معه الخبز فهو أجود من هذه الأنواع. لكن كما ذكرت لكم أولا في أول الدرس، إن الموضع المجمع عليه هو أن يدفع لهم حبا، يعني حنطة، أما ما عدا ذلك فهو محل خلاف. وقال ابن حبيب لا يجزئ، وقال ابن حبيب من المالكية. وقيل الوسط من الإدام الزيت، وقيل اللبن والسمن والتمر. بعضهم يقول الوسط هو الزيت أو الخل مثلا أو السمن مع الخبز. ولما سئل أيضا القاضي شريح عن هذا سأله سائل فبين له أن الوسط إنما هو الخبز والخل أو الخبز والزيت، ولما قال له فما بالك بالخبز واللحم فقال ذاك أعلاه وأجوده. قال: واختلف أصحاب مالك من الأهل الذين أضاف إليهم الوسط من الطعام في قوله تعالى. اختلف أصحاب الإمام مالك، من الأهل؟ من الأهل الذي فكفارة طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من هم الأهل؟ في قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، فقيل أهل المكفر. وعلى هذا أهل المكفر يعني أهل بيته الذين ينفق عليه، يعني المسؤول عن نفقتهم الذين يعيش معهم. وعلى هذا إنما يخرج الوسط من الشيء الذي منه يعيش، يعني مثلا إذا كان ينوع في أكله فيأخذ الوسط في ذلك، إن قطنية فقطنية وإن حنطة. ليس المراد أيها الإخوة بالقطنية هنا التي أشار إليها المؤلف القطن الذي نعرفه الآن اشتهر عندنا أن القطن هو الذي تصنع منه الملابس القطنية، لا، المراد بذلك من قطن في المكان إذا قام، يعني قطن فلان في المكان إذا أقام فيه واستقر وثبت، هذا معنى قطنية. والقطنية يقصدون بها الدائمة التي تلزم مكانها مثل العدس والفول والحمص وأمثال هذه الأشياء. وإن حنطة فحنطة. وقيل بل هم أهل البلد الذي هو فيه، يعني هذا التفسير الآخر أهليكم، هم أهل البلد التي يعيش فيها، نعم. وعلى هذا فالمعتبر في تعلمون البلاد مثلا تختلف، فتجد في بعض البلاد تشتهر بأكل الرز وبعض البلاد تشتهر بأكل الخضروات. مثلا شرق آسيا غالب أكلهم إنما هو الرز، حتى أحيانا يأكلونه هكذا بدون إضافة شيء إليه. وبعض البلاد تجد أنها تشتهر بأكل ماذا؟ القمح، يعني بعد أن يطحن ويوكل وهكذا. قال: وعلى هذا فالمعتبر في اللازم له هو الوسط من عيش أهل البلد لا من عيشه، أعني الغالب. وعلى هذين القولين يحمل قدر الوسط من الإطعام، أعني الوسط من قدر ما من الأولى أن يكون من الوسط مما هو عائش فيه في بيته وفي أهله. أما إذا كان مجتمع يعيش على شيء وهو لا يستطيع أن يصل إليه، لأنه كما هو معلوم الله سبحانه وتعالى يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض، فليس الناس كلهم على نسق واحد، وليس كلهم أيضا في درجة واحدة من حيث الغنى والفقر، ففيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم الوسط. ولذلك نجد أن الشريعة دائما تسير مع الوسط. إذن عندما يكفر إنسان فهو يكفر على قدر حالته التي يعيشها هو. قال: وعلى هذين القولين يحمل قدر الوسط من الإطعام، أعني الوسط من قدر ما يطعم أهله، أو الوسط من قدر ما يطعم أهل البلد أهليهم. إذا عاد المؤلف ليقول كذا أو كذا. قال: إلا في المدينة خاصة. إلا في المدينة خاصة، لأن المدينة تجمع جمعا غفيرا من الناس، والمدينة غالبا ما تكون مواضع، ليس يقصد المدينة هذه فقط، لا، يقصد سائر المدن، لأن المعروف من المدن التي نسميها الآن بالعواصم أو المدن الكبيرة تجدها محل التجارة، محل الصناعات، فتجد أن الحركة فيها أكثر من القرى والمدن الصغيرة. فيأتي بعد ذلك ما عرض المؤلف أيضا للعبد: لو أن إنسانا مملوكا أيضا حلف يكفر. أظننا أشرنا في مقدمة الحديث في درس البارح إلى أنه لا يطعم ولا يكسو وإنما يصوم فقط، وأنه ليس لسيده أن يمنعه من ذلك، لأن هذه عبادة متعلقة بذمته برقبته فلا بد أن يؤديها. لكن لو أراد أحد أن يدفع عنه هل يلزمه؟ لا، لا يلزمه، لكن نعم، لكن لا يعتبر ذلك ملزما له. كإنسان مثلا أيضا وجب عليه الحج وهو لا يستطيع أن يحج، لماذا؟ لأنه لا يجد نفقة. فلو أراد إنسان أن يتضرع له هل يلزمه ذلك؟ الجواب لا، لأن المهم أن يكون الإنسان قد ملك ذلك الشيء. والشافعية له أن يأخذ وله أن لا يأخذ، لكن لا يلزم ولا يعتبر في هذه الحالة واجدا. والشافعية أيضا تشددوا في ذلك وقالوا: ليس له أن يقبل إلا من الابن من والده أو الوالد من ولده، لأنه لا منة فيها، أما من غيره فربما يمن عليه. وهذا تكلمنا عنه بالحديث.